كان حش ان حش حش حش تنبش تتعب انت وتنبش ايوالف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى طنشيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم غصبكيهم بعثريهم اقلب الملعب عليهم اربكيهم مهزميهم حيريهم مكتميهم ايوالف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى لا تتمدح لا تتمدح لا تتمدح تحضر توجه صميدح لا تتملح لا تتملح عارفينك لا تشيط ارهج يخليها تكدح خليك النايم يصحصح ايوالف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى لابس المرتهش يا ارتهش يندهل من لمعته يندهش كل عين شاهدتها تنتعش ايوالف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى وتنقبل لو تتعب انتقهر شياطين وجن الكل يهجد يرجهن بشكلها ذوق وفن فن فن فن فن والف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى الله الله الله الله الله الله قبلت الله قبلت محلاها طله قلب باسم احمر والضحكة مله شوفها تبريج روح الفين عله كانها بدر ظهر بالعيد الاضحى الرموش مسطره كلها عساكر ولي منه قدها منه يجاكر غيرها يتصنع وكلها فلاتر والف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى اي اي رش رش ترش رش بش مطري وتبش بش اشقر اشقر متوحش خلى عدو يتنحش ان حش حش حش تنبش تتعب انت وتنبش والف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى طنشيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم غصبكيهم بعثريهم اقلب الملعب عليهم اربكيهم مهزميهم حيريهم مكتميهم والف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى لا تتمدح لا تتمدح لا تتمدح تحضر توجه صميدح لا تتملح لا تتملح عارفينك لا تشيط ارهج يخليها تكدح خليك النايم يصحصح والف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى لابس المرتهش يا ارتهش يندهل من لمعته يندهش كل عين شاهدتها تنتعش والف لا تردغدعك يا عمي اصحى اصحى اصحى وتنقبل لو تتعب انتقهر شياطين وجن الكل يهجد يرجهن بشكلها ذوق وفن فن, فن